السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم كل عام وأنتم بخير. هذا شهر رمضان كثير خيره، كثير بركته، كثير عطاء الله فيه، ورحمة الله تتنزل فيه. فشهر رمضان شهر بركة، من حرم خيره فهو المحروم. وكما أن شهر رمضان فيه من الخير الكثير، فللصائم فيه دعوة مستجابة عند فطره، وللصائم من صام، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك دعا جبريل وأمن على دعائه النبي المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، رغم أنف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وفي رواية: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار. بل في رواية قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان أكبه الله في النار، والعياذ بالله. من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له، من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأكبه الله في النار. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، فيكون الإنسان حريصا على نيل هذه المغفرة. وتأمل هذه الاشتراطات في تلكم الأحاديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فلابد أن تقبل بالإيمان، أن تقبل بالإيمان وأن تصدق في الاحتساب لتنال هذه المغفرة. وشهر رمضان شهر القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. فإذا كان القرآن هدى عموما، ففي رمضان بينات من الهدى. القرآن هدى عموما، في قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى في الأصل. ولكن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. ولذلك تجد القرآن في رمضان له إشراقة ليست في بقية الشهور، يعني أنت طيلة العام تقرأ القرآن، ولكن في رمضان تستشعر وأنت تقرأ القرآن بمتعة تختلف. طول السنة تسمع القرآن، ولكن سماعك للقرآن في رمضان يختلف. طول السنة بتقوم الليل، لكن قيام رمضان يختلف. هذه بركات رمضان ونفحات رمضان. ولذلك واجب على المسلم أن يتدبر القرآن في رمضان، فهناك بينات لا يجدها إلا في رمضان. وأنت تسمع خلف الإمام، لابد أن تتابع الإمام، أن تتابعه وهو يقرأ، لتنظر ماذا يقرأ، وتتأمل ما هي الآية التي تلامس قلبك في كل ركعة. سمعنا في آيات الليلة في قول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. كما ذكرت بالأمس أن العبد هو يقرأ القرآن، هناك آيات تكون بمثابة السائق الذي يلهب ظهره بالسياط يقوده إلى الله، وهناك آيات بمثابة الحادي الذي يحدو طريقه ويهون عليه السيف ليوصله إلى الله. هناك آيات اسمها الحنان الإلهي. إذا صححنا حديث اسم الله الحنان، الحنان، وقد صححه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكانت هذه اللفظة أخذتها من فمه عليه رحمة الله، الحنان الإلهي. الله عز وجل اسمه الودود، اسمه الطيب جل جلاله. الله جل جلاله كريم لا تتخطاه الآمال، ومن فضله وكرمه جل جلاله قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الله يعني أعنتكم، لأتعبكم ولشق عليكم، ولكنه كريم جل جلاله يحب اليسر جل جلاله سبحانه وتعالى، إن الله رفيق يحب الرفق. تأمل هذه الآية: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. في المسجد الذي صليت فيه بالأمس كان يقرأ من سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يخفف عنكم، يريد أن يبين لكم، يريد بكم اليسر لا يريد بكم العسر. حبوا بقى، حب ربنا بقى. انت لسه بعد كل ده تجد محبوبا غير الله؟ وكل من أحببته أتعبك، وكل من أحببته شق عليك، وكل من أحببته عذبك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، عذب به ولا بد. إنني أريدك أن تصوم رمضان هذه السنة بحب، بحب لله، صيام بحب، قيام بحب، ذكر بحب، تلاوة بحب، وأنت تحبه، وأن يبين تبين هذه العاطفة من قلبك أنك تستطيع أن تكتفي به حبيبا. اللهم ازرع حبك في قلوبنا، واملأ قلوبنا بحبك، وانزع من قلوبنا التعلق بغيرك. إذا ملأ حب الله قلبك اكتفيت بالله، اكتفيت بالله حبيبا، فاستغنيت به، فلم يبدو عليك الفقر، ما تبقاش مفتقر إلى أن يحبك أحد. مش هتبقى في مرة تقول لزوجتك: أنت بتحبيني؟ لأنك شبعان بحب ربنا، غني بحب ربنا. لا زوجتك ولا عيالك ولا صحبك ولا شيخك ولا صديقك ولا حد في الدنيا، هتبقى غني في هذه المحبة بمحبة الله، راضي قانع بيها، ممتلئ حبا. وده معنى متأله، متأله. الله لفظ الجلالة، الله الذي تألهه القلوب حبا، تأله يتأله إلهة فهو متأله، متعبد. حب العبادة حب الله عز وجل. الشاهد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قال الله في أول آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيه؟ أياما معدودات. دول كلهم كم يوم؟ بتفاجأ النهاردة أن احنا وصلنا كم رمضان؟ مرة من رمضان يعني أمسك بعد يومين هيبقى مر أسبوع، فضل الأربع ويوم الخميس بكرة بس يبقى مر أسبوع من رمضان. سبحان الله، ربع الشهر مر أياما معدودات، دول كلهم كم يوم لتكملوا العدة. لو شاء الله لشق عليكم فجعله ستة أشهر في السنة، صوم شهر وتفطر شهر، بس مش هتقدر تكمل العدة، فجعلها الله 30 يوم أو 29 يوم عشان تقدر، لأنه يعلم أن عبده ضعيف، كما قال سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. أنت مخلوق ضعيف فيخفف الله عنك فأحبه لذلك، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كثير منا يغفل عن ذكر الله أكبر. بعض الناس بيظن أن التسبيح أن الذكر مجرد أن يقول سبحان الله أو إله، ما جربتش أن يكون لك ورد في الذكر تقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، شوية كده الله أكبر كبيرا، ليمتلئ قلبك بتعظيم الله الملك، لتكبروا الله على ما هداكم، لأنه هداكم إلى هذا الشهر الفضيل. على ما هداكم، لأنه هداكم لأن تصوموا إلى المغرب ثم يكون متاحا بعده، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآية الثانية التي بسرعة عشان مش عايز أطول عليكم، نأخذ آية واحدة كمان بس، في قول الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم، بعد مناسك الحج، هذا التعب في يوم التروية ثم في يوم عرفة ثم في يوم النحر ثم في أيام منى، هذه الأيام الخمسة التي فيها إرهاق للحاج وتعب في لبسه ملابس الإحرام ثلاثة أيام متواليات، بعد هذا التعب غير مسموح بالفطور، الفطور ممنوع. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إيه؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه سمة عامة في علم المعاملة مع الله، إن الصادق لا يفتر بعد العبادة، فجزاء الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. يعني إذا كان القيام النهاردة جميل وعرفت تقف تصلي صح وما سرحتش، علامة قبول ده إنك تروح الليلة دي تكمل في البيت. قال سيدنا عمر: والتي ينامون عنها أفضل، قدامك أحسن وقت الثلث الأخير من الليل حين يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل من مستغفر، فيجدك الله قائما تقول أنا مستغفر فاغفر لي، هل من تائب، أنا تائب فتب علي، هل من سائل فأعطي، أنا سائل على بابك، أريد فلا تحرمني. أما أن تذهب من هنا فتجلس أمام التلفاز أو أن تطالع النت وتتجول بين اليوتيوب والواتساب على التليفون، وهذه المشاغل التافهات حرمها على نفسك في رمضان، انتهي. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما إذا فرغت فالعب، هذه ليست من ديننا، إذا فرغت فلهو، هذه ليست من ديننا، إذا فرغت فترفه، هذه ليست من ديننا، بل ديننا قول فصل، وما هو وما هو بالهزل الذين يبحثون عن النكات والمسرحيات الكوميدية في رمضان والفوازير وغير ذلك، ويخالف ما شرع له رمضان، ما شرع له رمضان شهر التبتل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا انقطع إليه انقطاعا. إخوتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة، اللهم لا تحرمنا فضلك، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بركة هذه الليلة، اللهم تقبل أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.